من أركان الصلاة، لكن الناظر في هذه الأدلة وإن كان يعني الأدلة فيها في بعضها ضعف إلا أن يعضد بعضها بعض، فالذي يظهر والله أعلم أن المقصود هنا لما قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وكذلك لا تفعل، أما لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهي نص قوي، ولهذا ذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى إيجابها مطلقا، إلا أنه يقول من أدرك الإمام وهو راكع وأدرك معه الركوع فإنها تسقط عنه الفاتحة. ليش؟ لأنه ورد فيه نص، هذا ورد فيه نص صريح أنك إذا أدركت الإمام تكون معه على الحالة التي يكون عليها، فإذا أدركته وهو ساجد فأسجد ولا تحتسب بها شيئا إلا أن تكون قد أدركت الركوع. هذا نص الحديث، هذا من نص الحديث، لا تحتسب بها شيئا يعني بالسجدة إلا إذا أدركت الركوع، فإذا أدركت الركوع مفهوم الحديث إيش؟ تحتسب بها. طيب الذي أدرك الركوع هل يكون أدرك قراءة الفاتحة؟ وهذا من أقوى أدلة الجمهور، هذا من أقوى أدلة الجمهور على أن قراءة سورة الفاتحة على المأموم ليست بواجب، وبعضهم أوجبها في السرية لأن الجهرية يقول أنت تسمعها، والله عز وجل قال وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فأنت تسمعها الآن هذه القراءة، تكون يعني المستمع كالقاري، لأن أجر المستمع كالقاري، ولهذا أيضا أنت أمرت بيش بالإنصات والاستماع، استمعوا له وأنصتوا، فهذا يدل على أنها ليست واجبة في الجهرية. ثم بعضهم قال لكن السرية لا يدري أقرأ الإمام أم لم يقرأ، لكن حديث فقراءته له قراءة، هذا هو حديث يعني بمجموع طرقه لا يقل عن درجة الحسن، إلا أن الحديث الآخر يعني كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج إلا وراء الإمام، وضعيف هذا، وصوب وقفه الشيخ الألباني، لكن حديث لما نزع النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته للقرآن فقال من قرأ بقراءتي آنفا؟ فقال رجل أنا يا رسول الله، قال وأنا أقول ما لي أنازع القرآن، لا تفعلوا إلا بأم القرآن أو إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فهذا حقيقة قول يؤيد قول الشافعي رحمه الله تعالى، ويؤيد فتوى أبي هريرة رضي الله عنه مع أنه خالفه يعني عدد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في عدم إجابة قراءة الفاتحة، فكان يقول يعني إن الإمام سأله سائل قال الإمام لا يتركني أقرأ الفاتحة، قال اقرأ بها في نفسك يا فارس، اقرأ بها في نفسك، يعني لا تترك القراءة قراءة الفاتحة حتى في الجهرية، إما أن تقرأ بها مع الإمام كلما قرأ آية تقرأ آية، إذا قال الحمد لله رب العالمين قل الحمد لله رب العالمين، إذا كنت تعرف أنه لا يسكت سكت يكفيك فيها أن تقرأ الفاتحة فتقرأ معه كل آية، إذا سكت من آية تقرأ نفس الآية، ثم إذا سكت من الآية تقرأ الآية إلا أن تنتهي فتكون قد قرأت معه، أو تقرأ بها في نفسك في السكتات التي تكون بعد قراءته هو وفي أثناء قراءته لسورة أو بعض سورة أخرى بعد الفاتحة. والخلاف الحقيقة في هذه المسألة يعني خلاف قوي، وقوله وجدت أن قول مسعود رضي الله عنه أن الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه تراب، ما أظن أن ابن مسعود يقصد بهذا قراءة الفاتحة، وإنما المقصود به ما يكون فيه منازعة القرآن، إما أنه لا يستمع القراءة التي تكون بعد الفاتحة أو أنه يقرأ بها. تسمع الناس الآن كلما قرأ الإمام يتأثرون بقراءته وبصوته فيرفعون حتى أصواتهم بالقراءة، إما يعني كرد فعل بالتأثر، فمثل هذه هي الذي يجب فيها الإنصات. ولهذا قال في الحديث فانتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكن مهما يكن من هذا الجمع للأقوال وللأدلة إلا أنك لا يعني لا تترك قراءة الفاتحة مطلقا، لا في سرية ولا جهرية. سمعتها من الإمام أو لم تسمعها من الإمام، فالأولى الأولى والأحرى أنك تقرأ بفاتحة الكتاب مطلقا. فمثل ما قلنا إن كان يترك، تعرف الإمام أنه يترك سكتة تستطيع أن تقرأ فيها فقط، إن لم يمكن كذلك فتقرأ معه، وليس هذا من المنازعة في القرآن، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن رجلا قرأ بعد النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الصورة التي بعد الفاتحة، فكان كلما قرأ آية يقرأها هو وصوته يسمع، ولهذا قال من قرأ بقراءة آنفا، لأنه سمع. قال ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة وسجود السهو إذا دخل مع الإمام من أول الصلاة وتقدم في بابه. يقصد في هذا أن الإنسان إذا دخل مع الإمام حتى من أول الصلاة، يقصد في هذا أن الإمام سهى إذا سهى وسجود السهو إذا سهى هو، إذا سهى نفس الشخص هو وكان جاء مع الإمام من أول الصلاة، فلنفرض أنه سجد مثلا سجدة طويلة ثم ما فات إلا متأخرا، أو أنه يعني تأخر مثلا في بعد القيام من الركوع حتى يعني أو سهى في أنه مثلا قام رفع رأسه من السجود والإمام ساجد ثم عاد إلى ما كان عليه، أصبح هذا السهو. لو فعله وهو إمام أو فعله وهو منفرد يسجد للسهو ولا ما يسجد؟ يسجد للسهو. لكن متى يسقط عنه ذلك ويتحمله الإمام؟ إذا إنك أتيت مع الإمام من أول الصلاة، فإذا وقعت في سهو تحمله عنك الإمام، فالإمام ضامن. كيف المسألة حتى تبين؟ وليش قدم بهذا المسألة قوله سجود السهو إذا دخل مع الإمام من أول الصلاة؟ لأنه قد يكون دخل مع الإمام في منتصف الصلاة ثم حصل له سهو، هو حصل له سهو بعد أن انتهى مع الإمام حصل له سهو، نقول له الإمام يتحمل؟ ما يتحمل الإمام، إذا الإمام قد انتهى وخرج. لكن يقصد في هذا المسألة إذا أتيت من أول الصلاة مع الإمام أنت ستضطر أن تسلم مع الإمام فستخرج معه، فإن حصل عليك سهو بترك واجب قلت سبحان ربي الأعلى وأنت من الراجع، سبحان ربي العظيم وأنت ساجد وما نسيت أنك فجع، هذا من السهو، هذا من السهو وهذا واجب. أو تركت التسبيح أو رفعت رأسك قبل الإمام أو مثلا من الركوع رفعت قبل أن يرفع ثم عدت إلى ما كنت عليه، حصل سهو ولا ما حصل؟ هذا السهو إن كنت من أول الصلاة متابعا عليكم السلام، إن كنت من أول الصلاة متابعا للإمام فأنت ستسلم معه فإمامك يتحمل السهو عنك، يتحمل السهو عنك. أما إن كنت يعني مسبوقا ثم وقع السهو عليك وأنت مع الإمام فكذلك يتحمله الإمام ولا يلزمك أن تسجد. لكن إن سهوت فيما بقي عليك من الصلاة، فيما بقي عليك من الصلاة بعد أن سلم الإمام أصبحت أنت الآن في حكم يعني المنفرد، في حكم المنفرد من هذا الباب، وإن كنت قد تميت بالإمام وأدركت الجماعة إن شاء الله تعالى، ففي هذه الحالة الإمام لا يتحمل عنك السجود سجود السهو. قال وسجود التلاوة إذا قرأ في صلاته آية سجدة ولم يسجد إمامه، يعني لو إذا قرأ هو، إذا مثلا لنفرض أنه هو قرأ يعني إذا قرأ في سجدة سجدة تلاوة الإمام ولم يسجد، أيضا في هذا الحال أنت ما تسجد ولا يجوز لك، ولو سجدت بطلت صلاتك لأنك خالفت إمامك. وكذلك لو قرأت أنت سورة اقرأ مثلا أو سورة فيها سجدة فوصلت إلى سجدة وأنت خلف الإمام ما تسجد، ما تسجد في هذه الحالة، سجود التلاوة في هذا ساقط عنك، ساقط عنك. ليش؟ لأن الإمام إذا سجدت خالفت الإمام فهو يتحمل عنك. إذا قرأ في صلاته آية سجدة ولم يسجد إمامه فلا يلزمه أن يسجد فيتحمل الإمام ذلك، وله أجر النية، أنه لو كان، لأن بعض الأئمة يقرؤون ولا يسجدون يواصلون مثلا ولا يسجدون، مثلا إما نسيان أو أن ما يراه أنها سجدة هذه. فأنت الآن لو أنت بقلبك تنوي أنك لو كنت الإمام لسجدت، أو لو أن سجدت لتسجد، يكون لك الأجر على هذا. وما ما سقط أو نقص يكون في هذه الحالة متحملا له الإمام. قال ويتحمل السترة، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يصلي بأصحابه إلى سترة، ولم يأمرهم أن يستتروا بشيء، وهذا حديث متفق على صحته. وكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما هو معلوم يتخذ الجدار سترة، وقد أتت دابة تحاول أن تمر بين يديه فتقدم عليها حتى منعها، ثم رجع ثم حاولت مرة أخرى أو مرتين أو ثلاثا حتى ألصق جسده بالجدار ومرت من خلفه. فهذا يدل على أنه أن الإنسان يحاول قدر الاستطاعة أن يمنع من يمر بين يديه، إلا في شدة الزحام، في شدة الزحام في الحرمين، وخاصة في الحرم المكي بالذات في أوقات الشدة ما تستطيع أن تمنع، إن منعت واحد ما تقدر تمنع الثاني، خاصة إذا كنت حول الكعبة وأنت تطوف مثلا وسبقت بركعة، مثلا سبقت بركعة وكنت تصلي. أما إذا أردت أن تنشي صلاة كصلاة الركعتين بعد المقام فلا ينبغي أن تصليها خلف المقام مباشرة، لأنه لا يمكن بحال من الأحوال أن تسلم من المرور، وخاصة أيضا من النساء. فإذا في هذه الحالة ترجع إلى الخلف، ترجع إلى الأروقة وتصلي وأنت تعتبر إن شاء الله خلف المقام. فإن عجزت ما وجدت مكان صلي في أي مكان آخر، فإن المقصود صلاة ركعتين. وإنما السنة فيه كونه يعني واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فإذا عجز أو عرف أنه سيمر بين يديه من كثرة الناس فإنه يتأخر حتى يجد سترة، أو إذا لم يجد مكان خلف المكان صلى في أقرب مكان ويجزئه ذلك. والسترة يعني يتحملها الإمام، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، أو أن الإمام نفسه يعتبر سترة لمن خلفه. والدليل على هذا حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في منى يصلي، وهو الناس طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يكون معه العنزة، هذه العنزة يستفيد منها إذا كانت الأرض فضاء يوضع عليها جلد أو يوضع عليها شيء ثم يستثير بها لقضاء حاجته، ثم إذا جاء في الصلاة أيضا تغرز وتكون أمامه إما على قرنته اليمنى أو على قرنته اليسرى، وهذا الذي يرجحه ابن القيم رحمه الله تعالى. لكن أو تكون أمامه، يعني لأن كلمة لا يصمد لها صمدا لم يثبت في حديث صحيح، ولكنه في أثر يعتبر ضعيف والعمل به وارد، إنما تكاد تكون عن يساره أو تكون عن يمينه إذا كان في الفضاء. وكانت العنزة تكون يعني أمامه، والناس والرجال والنساء والدواب يمرون بين يدي العنزة يعني قبلها، فلوجود إيش. لكنه قال هناك يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير جدار، فهذا يدل على أنه ما كان أحيانا ما كانت هناك سترة، فدل على أن السترة ليست واجبة وإنما هي سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. والدليل على أن الإمام أو سترة الإمام سترة لمن خلفه هو كما ذكرت لكم حديث ابن عباس في قصة ركوبه على الأثام، قال أتيت والناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في منى، وكنت على أثام فتركت الأثام ترعى ثم مضيت بين يدي بعض الصف حتى وقفت في الصف. فهذا يدل على أن المرور خلف الإمام بين يدي بعض الصف كأن تصل صفا آخر أو تصد فرجة هذا لا يؤثر. فبعض الناس من جهله يظن أن فالإمام يعتبر سترة أو سترة الإمام سترة لمن خلف. قال ودعاء القنوت حيث سمعه فيؤمن فقط، يعني إذا دعا الإمام فإنه يكتفي بدعاء الإمام وهو عليه التأمين. وكذلك ما اجتمع قوم يدعو بعضهم ويؤمن البعض الآخر إلا أجابهم الله سبحانه وتعالى. وكان يقول أبو هريرة دعا النبي صلى الله عليه وسلم لما تداعى على رعل ودكوان وصية عصى الله ورسوله شهرا، قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وكنا ندعو، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المقصود يدعو وهم يؤمنون، يدعو وهم يؤمنون. فقال وكان ذلك في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، يعني في الأوقات الخمسة كلها. فالدعاء يتحمله الإمام وهو عليه عليه أن يؤمن، وكذلك يعني يعظم الله سبحانه وتعالى إذا ورد ما ليس فيه دعاء وإنما فيه تعظيم لله عز وجل. قال ويتحمل التشهد، يعني الإمام يتحمل التشهد الأول إذا سبق بركعة في رباعية لئلا يختلف على إمامه. والتشهد الأول يعني الآن إذا جاء الإنسان والإمام قد سبقه بركعة، فإنه سيأتي مع الإمام بركعة ثم يجلس الإمام ليتشهد التشهد الأول. هنا فالتشهد الأول الآن هو أين موضعه بالنسبة له؟ بعد الركعة الثالثة للإمام، وهي الثانية بالنسبة له. فموضعها بالنسبة له، فموضع التشهد الأول بالنسبة له يكون بعد الركعة الثانية طبيعية، لكنها في حق الإمام ومن سبقه تعتبر إيش؟ الثالثة. لكنه في هذه الحالة سقط عنه وتحمله الإمام، وتحمله الإمام. ولهذا يعني الحديث الإمام ضامن، ومن ضمانه من ضمانه هذا إذا سبق بركعة في رباعية. ليش؟ لأنه هو الذي يتصور أن يكون فيه سبق. قال لئلا يختلف على إمامه فيجلس بعد الثالثة والإمام قائم، الإمام يقوم. فهو إذا صلى الثالثة الإمام يقوم ليأتي بالرابعة، ولكن هو لو أتى بالتشهد الأول في موضعه الطبيعي لجلس، فعندئذ يختلف، فلا تختلفوا عليه. انتقل الآن إلى يعني أحكام أخرى تتعلق بصلاة الجماعة وبأحكام الائتمام. قال وسن للمأموم أن يستفتح ويتعوذ في الجهرية، لأن مقصود الاستفتاح والتعوذ لا يحصل باستماع قراءة الإمام لعدم جهره بهما بخلاف القراءة. وسن للمأموم أن يستفتح، يعني دعاء الاستفتاح، وبكل صيغة وردت وثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وينبغي لطالب العلم أن يتعلم هذه الاستفتاحات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سواء كان ذلك في صلاة الفريضة أو في صلاة الليل، لأمرين. الأمر الأول أنه كلما نوع فإنه نصيب للسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوع في الاستفتاح ولا يجمع بين استفتاحين على الصحيح كما ذهب إليه النووي، لأن النووي يقول لو جمع الاستفتاحات كلها كان مصيبا وهذا أفضل، وهذا الكلام ما هو صحيح، ليس صحيحا. السنة أن يأتي باستفتاح ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أن يتعلم دعاء الاستفتاح المنوع للأمرين. الأمر الأول أنه يصيب السنة إذا نوع، ثم أيضا قد يكون في بعضها من الأدعية وفي بعضها من التوحيد وتعظيم الله سبحانه وتعالى ما ليس في الآخر، كما في الدعاء المشهور سبحانك اللهم وبحمدك. فهذا الدعاء اختاره عمر رضي الله عنه، واختاره الإمام أحمد، وكذلك ابن تيمية، لما فيه من تعظيم الله وما فيه من التوحيد. وإلا الكل صحيح بأي استفتاح. هذا أمر. الأمر الثاني قد يسمع استفتاحا مثلا من شخص ويظن أن هذا إنسان مبتدع لأنه ما عرفه، فلا ينبغي للإنسان أن يتسرع في الحكم أن هذا غلط أو هذا غير صحيح. أو بعض الناس يعني يتبادر إلى ذهنه أن استفتاح هذا الشخص أو دعاءه مثلا أو غير صحيح، بينما هو ثابت في السنة، مثل ما مر معنا بالنسبة للأذان والإقامة في التثنية وفي التربيع وفي، فهذه ينبغي تعلمها خاصة طالب العلم ويعلمها الناس، لأن هذه هي السنة. لأن مقصود الاستفتاح والتعوذ، يعني كونك تستفتح وكونك تتعوذ، لا يحصل باستماع قراءة الإمام. فقراءة الإمام صحيح هذا حاصل فيها، تستمع الفاتحة وتستمع سور بعدها، لكن الاستفتاح خاص بك فأنت تحصل فيه على أجر خاص. وكذلك التعوذ، يعني إذا استعذت بالله من الشيطان الرجيم خنش عنك الشيطان وكذا لأنه يأتي في الصلاة ويحاول أن يلبس عليك صلاتك بعد أن تقام الصلاة لعدم جهره بهما، يعني دعاء الاستفتاح والتعوذ في غالب الأحيان، لأن السنة أنه لا يجهر بها، وإنما كان عمر رضي الله تعالى عنه يسمعهم أحيانا شيئا من دعاء الاستفتاح، أو يسمعهم دعاء الاستفتاح من باب إيش؟ التعليم، من باب التعليم، فكان يأتي بالدعاء الاستفتاح حتى يتعلم الناس. ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت، أي السورة في السرية، يقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت، يعني في الركعة الأولى والثانية، في الركعتين الأوليين من كل صلاة مشروع أن يقرأ بالفاتحة وسورة حيث شرعت، هذا معنى، وذلك في السرية. أما بالنسبة للجهرية فإنه يشرع، لا يشرع له قراءة شيء غير الفاتحة. قال في سكتات إمامه وهي قبل الفاتحة إذا أمكنه ذلك في الركعة الأولى فقط، وبعدها، يعني إذا كان هناك سكتة تكفي لذلك، وبعد فراق القراءة، يعني في السكتات إذا كان يسكت الإمام يقرأ. ودليل السكتات حديث الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يسكت سكتتين إذا استفتح، وهذه التي سأل فيها أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، وقد الذي قال فيها لقد علمت أنك أول أو من سيسأل عن هذا، الحرص رضي الله تعالى عنه. وإذا فرغ من القراءة كلها، وفي رواية سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، رواه أبو داود. وهذه الحديث اللي فيه السكتات الثلاث ضعفه الشيخ الألباني، أما حديث السكتتين فهو حديث صحيح. فهناك روايات متعددة يعني قد يرتفع بها الحديث إلى درجة الحسن ولو لغيره، كما في حديث أبي هريرة في دعاء الاستفتاح، وكما في حديث قتادة وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه، وقد حسنه الترمذي. فالسكوت بعد الفاتحة فيه مصلحتان، المصلحة الأولى أن يقرأ الناس بالفاتحة ويعطى لهم الفرصة في هذا، ولا يقال هذه بدعة كما يقول بعض الناس. الأمر الثاني أيضا الناس يهيئون للاستماع لقراءة القرآن، فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وهذا لا يقال إنه يعني بدعة، لأنه ما ورد النهي عنه، ولا ورد أيضا يعني نص يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى من قراءة الفاتحة يوصل بالقراءة، مسكوت عنه. فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. ولهذا كانوا يقرؤون بالفاتحة خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا ينهاهم عن ذلك، إنما نهاهم عن منازعة القرآن بغيرها. قال ويقرأ فيما لا يجهر فيه متى شاء، لقول جابر كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الآخرتين بفاتحة الكتاب، رواه ابن ماجة وصححه الشيخ الألباني. قال في المغني أي ابن قدامة والاستحباب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه، هذا قول أكثر أهل العلم، يقصد في هذا ابن قدامة رحمه الله الاستحباب أن يقرأ في سكتات الإمام، يعني إذا كان الإمام لا يترك له فرصة يقرأ فيقرأ في السكتات، وكذلك فيما لا يجهر فيه لأنه ليس هناك أي نوع من المنازعة، فيقرأ الفاتحة ويقرأ ما شاء من السور من القرآن حتى يكبر الإمام، لأنه لا يسكت، الأولى له أن لا يسكت في الصلاة، لأن هذا وقت يعني اكتساب أجر وثواب، والقراءة هي خير ما يكون. فصل. ومن أحرم مع إمامه أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، أي المأموم، لأن شرطه أن يأتي بها بعد إمامه وقد فاته، ولأنه ائتم بمن لم تنعقد صلاته. ومن أحرم مع إمامه أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته أي المأموم، لأن شرطه أن يأتي بها بعد إمامه وقد فاته ذلك حيث كبر معه ووافقه أو أنه آت بها قبل، ولأنه ائتم لمن لم تنعقد صلاته. أما إذا أحرم مع الإمام ووافقه فالصحيح أن الصلاة تعتبر صحيحة، لكنها يعني فعله مكروه، فعله مكروه، يعني استقر أهل العلم الموافقة، يعني موافقة الإمام، وذلك لأنه يخشى أن يعني مع الموافقة أن يعني يزل فيأتي بالتكبير أو الركوع قبله، فلهذا قال. ثم أيضا الحديث إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، إذا هنا علق الأمر على شيء على حصوله، إذا على حصوله فمعنى إذا كبر، إذا كبرت معه ما كبرت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل كبرت مع تكبيره، مع تكبيره، فأما قبله فتنعقد لك بالنسبة لك منفرد، ما تنعقد مع ما تنعقد ما يصير فيها اهتمام، وهذا كثير من الناس يخطئ فيه. الإمام قد يطيل الصوت فالناس ينفدعون، والناس بعضهم مستعجل، يعني الله ما يسمع الإمام ينتهي من كلمة الله أكبر إلا وإذا انتهى، ما يسمع الإمام أن يقول السلام عليكم ورحمة الله إلا وسلم إما معه أو قبله، فلهذا استكره الموافقة. وأما بالنسبة للاستعجال عليه والتقدم عليه فهذا منهي عنه، وأنه يخشى على من الذي يرفع رأسه قبل إمامه أن يحول الله رأسه رأس حمى، وهذا حديث صحيح ثابت، ولأنه أتم لمن لم تنعقد صلاته معه، فصلاته غير منعقدة معه إذا أنه كبر قبل إمامه. يعني انعقدت بالنسبة له منفرد. والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده، ما هو سمع ويبدأ الإنسان، لا، سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، متفق عليه. والفاء للتعقيد باتصاله وثم للترتيب بانفصاله، فهنا الفاء للتعقيد يعني بعده مباشرة، وقال في حديث أبي موسى فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، رواه مسلم. وكذلك بالنسبة كما هو معلوم في السجود، فإنهم ما كانوا ينحطون في السجود حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه على الأرض أو جبهته على الأرض، ما كنا ننحط بالسجود حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، هذا دليل واضح، هذا دليل واضح في أنه لا بد من الصبر حتى ينقطع صوت الإمام، ولا يسمى يعني أنك كبرت، إذا كبر فكبروا، فإذا كبر وأنت شاركته بالتكبير ما طبقت هذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وافقته كره ذلك، فإن سبقته حرم ذلك. لهذا الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، يؤتم به، فكيف يؤتم به؟ يؤتم به إذا انقطع صوته من التكبير، انقطع صوته من التسميع، انقطع صوته من أيضا التكبير للسجود، فعندئذ يشرع ويبدأ بعده مباشرة. فإن وافقه فيها أي في أفعال الصلاة غير تكبيرة الإحرام، لأنه جعل تكبيرة الإحرام لها خصوصية، يعني يقول لو وافقه وعنده أنه لو وافق في تكبيرة الإحرام بطل ولا تنعقد صلاته معه. أما في غيرها إذا وافقه في أفعال الصلاة وفي غير تكبيرة الإحرام أو وافقه في السلام كره لمخالفة السنة ولم تفسد صلاته، لأنه اجتمع معه في الركن قاله في الكافي. وهذا رأي جمهور أهل العلم أنها لا تفسد الصلاة إذا وافق، لكن اختلف في الكراهة، فالجمهور يرون أنه مكروه، وأبو حنيفة يرى أن ذلك ليس فيه كراهة. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، لأن الموافقة تعني مخالفة السنة، ومخالفة السنة مكروهة. وإن سبقه حرف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام، رواه مسلم. والنهي يقتضي التحريم. وعن أبي هريرة مرفوعة: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ متفق عليه. وهذا دليل على الحرمة، ودليل على أنه يخشى أيضا على بطلان صلاته أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول مثل هذا إلا عن قبح في التشبيه، يعني هذا قبح في تشبيهه، لأن فعله يعتبر يعني خارج عن الأدب وخارج عن اللياقة التي يجب أن تكون في اتباع السنة. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ متفق عليه. ولهذا لو رفع رأسه قبل الإمام يلزمه أن يعود حتى يتابع إذا كان سهوا، أما إذا كان عمدا فركعته تلك بطلت. فمن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدا لزمه أن يرجع ليأتي به مع إمامه ليكون مؤتما به، فإن أبى عالما عمدا بطلت صلاته لترك. الإمام أحمد لو كان له صلاة لرضي له الثواب ولم يخشى عليه العقاب. يعني أن هنا الحديث قال في وإذا كبر فكبره، ثم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه، يعني توعده بإيش؟ توعده بعذاب، بعقوبة، بمسخ. فيقول هنا لو كان له صلاة، إذا صلاته تعتبر باطلة، هو استنبط من هذا أنها باطلة، لرجي له الثواب ولم يخش عليه العقاب، وهو أن يحول الله رأسه رأس حمار فيمسخه، نسأل الله العافية. إذا معناه إذا أبى عمدا فإنه تعتبر صلاته باطلة، وهذا لا يفعله إلا معاند. أما إنسان يسهو أو يعني يستعجل، إما أن يكون ساهيا أو أن يكون به عجلة، إذا سمع الله والإمام بعد انتهى فيرفع، فهذا لو رفع قبل الإمام يعود حتى يكون معه، حتى يكون معه. فإن لم يعد وانتهى الإمام ولم يكن ذلك عن عمد فهذا مستكره فلا يطل الصلاة، أما إذا كان عامدا عالما فصلاته باطلة. قال: ولا صلاة ناس وجاهل، لحديث عفية لأمتي عن الخطا والنسيان، يعني فيما إذا كان هناك رفع أو سبق من باب النسيان أو من باب جهل الحكم. ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام، لحديث أبي هريرة: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم السقيمة والضعيف وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، رواه الجماعة. وجاء في وصف صلاته صلى الله عليه وسلم أنها كانت خفيفة في تمام، لكن هذا التمام طبعا كما تعلمون الناس مختلفون فيه، فبعض الناس يظن أن التمام إن كانت خفيفة، خفة الصلاة ليس معناها يعني المعاجلة بها ويعني سرعة الحركة فيها، لا، خفيفة بمعنى أنه لا يطيل حتى يمل، مع أنه يطيل أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ من الطوال، ومع ذلك وهم يعني خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وهو إمام، وفي الفرق قد يقرأ كما في الفجر يعني آيات طويلة، يعني قد يقرأ بآيات طويلة، وقرأ مرة كما تعرفون بالأعراف في ركعتين في المغرب، لكن الجملة النظر إلى صلاته في الجملة، صلاته في الجملة صلى الله عليه وسلم كانت خفيفة لا يثقل على الناس، مؤداة بأركانها وشرائطها وواجباتها بل وبالسنة، فخفيفة في تمام، هذا معنى أن يأتي بالتمام مع أيضا الخفة في القراءة والخفة في الرفوع والسجود، لكن ذلك مع التمام. إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم السقيمة والضعيفة وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، ولهذا قال أفتان أنت يا معاذ. ومعاذ رضي الله تعالى عنه رجل مجتهد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يبين له السنة الصحيحة الثابتة في هذا، ولهذا كان فيها زجر لمعاذ وفيها سنة لمن يأتي خلف معاذ يتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفتان أنت يا معاذ. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أشار له أن يقرأ ببعض الأواسط المفصل، أواسط المفصل، لكنه قال وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. لكن الحاصل الآن عند بعض الناس عكسها، يطول على الناس وإذا صلى لنفسه الله المستعان يعني أقل شيء في السور القصيرة، هذا إذا كان ما إذا قرأ مع الفاتحة شيء. قال ما لم يؤثر المأموم التطويل لزوال علة الكراهة وهي التنفير. قال الحجاوي إن كان الجمع قليلا فإن كان كثيرا لم يخلو ممن له عذر. وقال الشيخ تقي الدين يعني قليل معروفين جماعة معك، والجماعة الذي يكونون معك يعني أنت تعرفهم وتعرف نفسيتهم، فصل بهم باستمرار وتقرأ لهم وتجلس معهم وتعزمهم ويجون عندك فتفهم نفسيتهم. يقول لك بعضهم أنا أرجوك يا أخي بالله الله سبحانه وتعالى أعطاك يعني صوت شجي، فيعني ليش تحرمنا من هذا الصوت؟ يعني رأيت رجل يمسك بشخص وهو من أئمة بعض المساجد الكبيرة فيقول يعني لماذا تحرمنا يا شيخ؟ لماذا تحرمنا من هذا الصوت الطيب؟ أطل القراءة وهو يقوم على عصا، وشخص آخر عكسه إذا قرأ الطارق أو كذا يا شيخ طولتم على الناس ويكتبون في الجرائد، نرى الناس يتهاون ويتساقطون في المسجد. فين رأينا الناس يتهاون ويتساقطون في المسجد؟ يعني سبحان الله العظيم شيء عجيب، يعني الذين يعني يغيظهم وقوف الناس صفوف بين يدي الله خاشعين دليلين مستمعين بقراءة القرآن، يعني هذا يغيظهم نسأل الله العافية. فإذا التوسط فكانت صلاته خفيفة في تمام، وربما أطالها شيئا، لكن هنا قال يقول إذا كان يعني العدد كثير فلا بد أنه لا يخلو من معذور. قال الشيخ تقي الدين أي ابن تيمية رحمه الله تلزمه مراعاة المأموم، فإنه ليس له أن يزيد عن القدر المشروع، وإنه ينبغي أن يفعل غالبا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله غالبا، ويزيد وينقص للمصلحة كما كان صلى الله عليه وسلم يزيد وينقص أحيانا. فإذا كان من يعرف أن أصحابه متأهبين قرأ بهم وطول، وإذا كان يسمع صوت الطفل فيخشى على يعني على أمه من يعني ركتها عليه كان يخفف صلوات الله، يعني كان يريد التطول ثم يسمع صوت الطفل يبكي فيخفف من وجد أمه عليه. فهذا يعني هذا الكلام الذي قاله ابن تيمية كلام من يخبر السنة، من خبر السنة وفقه السنة. هذا الكلام اسمع كيف تلزمه مراعاة المأموم، وإنه ليس له أن يزيد عن القدر المشروع يعني خفيفة في تمام، وأنه ينبغي أن يفعل غالبا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله غالبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل في الغالب مع الناس أن سور يأخذ بالسور القصيرة أو السور المتوسطة أو يقسم السورة مثلا بين يعني ركعتين، ويزيد وينقص للمصلحة. فالزيادة إذا كان هناك من يؤثر هذه الزيادة ويعلم أنه يعني مهما أطال فإنه يتحمل، مثل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وقرأ به طويلا. وينقص للمصلحة كما ذكرنا في مسألة يعني سماع صوت الأطفال ومخافة وجد أمهاتهم عليهم. قال وانتظار داخل إن لم يشق على المأموم، وانتظار داخل إن لم يشق على المأموم. في حديث ابن أبي أوفى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم، رواه أحمد وأبو داود. وثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الانتظار في صلاة الخوف لإدراك الجماعة، بل كان ورد طبعا الحديث لا يسمع، حديث ابن أبي أوفى بعد أن انتهى شاقل الشيخ الألباني سنة الحديث قال هو حديث ضعيف بجهالة طرفة ابن الحضر طرفة أو طرفة ابن الحضرمي والحماني متكلم فيه، لكن حديث الحقيقة له شواهد تصححه كما في جاء في صلاة الخوف وإطالة الأولى من الظهر، فإنه كان يقول إن أحدنا لا يسمع النداء في الصلاة وهو في البقيع وهو ثم يذهب إلى أهله ويتوضأ ثم يأتي ويجد النبي صلى الله عليه وسلم لا زال في الركعة الأولى في الظهر. فهذا دليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يطيل من أجل أن يلحق الناس، لأن الناس أهل ضياع وأهل أعمال وأهل بيع وشراء، فيعني رحمة بهم يطيل الركعة الأولى من أجل أن يلحق به الناس. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ في الأولى دائما وأبدا في الفجر أطول من الثانية، وكذلك فعل في صلاة الكسوف. فهذه سنته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حتى إذا لم يسمع موطئ قدم ركع، وكذلك لو ركع وهو وأطال الركوع شيئا ليلحق من يدخل الداخل فهو مأجور على هذا، لكن لا يتخذ عادة يعني يعود الناس عليها حتى الناس يتقدمون للصلاة. وبعض الناس يعني تسمع له أصوات يتنحنح أو يعني إن الله مع الصابرين ويأتي يسعى، هذا ليس من السنة، ليس من السنة. لكنه إذا سمع الإمام يعني أحد من الداخلين وإطالة الركوع لا يثير على المأمومين يعني حساسية ولا يؤثر عليهم فلا بأس بذلك. ومن استأذنته امرأته أو أمته إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها، لحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن سفلات، رواه أحمد وأبو داود. وقال الشيخ الألباني إنه صحيح، وذلك بمجموع طرقه. وكان النساء يصلين خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أحاديث صحيحة كثيرة، وكان يؤمر النساء ألا يرفعن حتى يرفع الرجال، لأنه كان يكون على أحدهم ليس له إلا رداء واحد يربطه على رقبته ويسدده على بدنه، فربما إذا قام النساء وهم ربما احتمال أن تنكشف العورة فأمرنا ألا يرفعن رؤوسهن حتى يرفع الرجال. وكذلك كنا يأتينا يعني إلى الصلاة، رحم الله نساء الأنصار، كنا يأتينا إلى الصلاة ثم ينصرفنا متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها. فهذا دليل على إيش؟ دليل على حضور، وكذلك الحضور بصلاة العيد لكن بالأدب وبالحشمة. أما اليوم فوالله لا أدب ولا حشمة، بل تزين وتعرض بالزينة والعطور والروائح، وهناك من يعني صارت بخورا فلا تشهدن معنا الصلاة. وفي الحديث من أي امرأة استعطرت ليجد الرجال ريحها فهي زانية والعياذ بالله، وأي امرأة يقول أبو هريرة صلت معنا العشاء شهدت معنا العشاء وكانت قد تعطرت أو قالت قد أصابت يعني طيبا فإذا رجعت فلتغتسل غسل الجنابة، يقول فلتغتسل غسل الجنابة، لأنه حكم عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لهذا بذلك الحكم. ثم أيضا الجانب الآخر وهو جانب أن هذا الحل الوسط، بعض الناس يعني الناس بين طرفين واسطة، طرف يعني يطلق للمرأة العنق كيفما تنزل على كيفها أي وقت استاذنت واستاذنت كان هناك حاجة في بيتها أن تبقى، والبعض الآخر على الطرف الثالث يعني تجد يمنع منع باتا. طيب الحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، إذا طلبت قال أبغى أصلي في الحرم ما تمنع، لكن انظر إلى ملبسها وانظر إلى أنك أيضا تأمن على أنها تدخل من مكان النساء واسع، ما يكون هناك ازدحام، ما يكون هناك احتكاك بالرجال. فإذا ثبت لك هذا ما يمنع أنك تتركها تصلي أو تدعها تصلي للحديث، ولكون النساء هم يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويشهدنا الخير يشهدنا الخير. قالت إحدانا ما معها إلا جلباب، قالت تلبسها أختها من جلبابها. فأما اليوم الحمد لله يعني الملابس والجلابيب متوفرة، لكن من يتزين بها ومن يعني يختخرج المرأة وهي يعني مثل الغراب كأنهن الغربات، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها. فلا بد من نصيحة النساء في هذا الباب، إذا كان المرأة لا بد وأن تخرج، وأيضا تهيئة الألبسة للأيدي والأرجل وأيضا أن لا تكون شفافة بالنسبة للوجه، لأن احتفل الناس وتنوع الناس وتفننوا في الأغطية وفي بعض العباءات أيضا التي تعتبر لبسها والعياذ بالله من لبس الشهرة، أو يعتبر لبسها من السحور، أو أيضا التلتم وترك جزاء من الوجه تظهر، هذا من السحور يعتبر، هذا يعتبر من السحور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، وكذلك أن يعني الحرص على أن المرأة أن تصلي في بيتها ما أمكن، فإذا اشتهت أو أرادت فلا بد كما ذكرنا أن تقصر على الأدب في اللباس، وكذلك تؤمن منها الفتنة وعليها. وفقنا الله وإياكم بطاعته، وآخر دعوانا أن الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.